توفيت الحب اللي تريد يا ناش وسانك اللي يسنتريد شوفات مولاي غي حد أتسلت وزون ديوري غي حد أتتريد أياس لي توفيت الحب اللي تريد يا ناش وسانك اللي يسنتريد شوفات مولاي غي حد أتسلت هزون ديوري غي حد أتتريد هياس لي توفيت الحب اللي تريد يا ناش وسانك اللي يسنتريد يبوغ لي ونطل حوض أتردد أتاز والتوفيت الجيق اللي تريد بسم الله نمت مولايتي بارك الله لمتي ومتي بارك الله نمت مولايتي بارك الله لمتي ومتي بارك الله نمرت صوف ومتي زون داز نزار نمت فوقتي بارك الله يا حرس الحنانني زون دور زولا ويني فسني بارك الله لمتى مولايدي بارك الله لمتي ويندي بارك الله لمتى ليمونتي لعيون دوفاني سورانني شفتي تزوتي انت غالي متي بارك الله لكي من سنمي بارك الله لمتى مولايدي بارك الله لمتي ويندي مرحباتي فرخين هيك شخص لفرحة كيس نهرغي لنا مرحباتي فرخين نحوشك يا مولاي الغش ريد نغيلنا مرحباتي فرخين نحوشي تسليت نغنم ونتلوسيقى مرحباسك يا مولاي نشرك ديك الفرحة أحبابي فرخين أحبابي فرخين بسم الله نمتى مولايتي بارك الله لمتي ومتي بارك الله نمتى مولايتي بارك الله لمتي ومتي بارك الله نمرت صوف ومتي زون داز نزار نمتى فوقتي بارك الله لمتى مولايدي بارك الله لمتي ويندي بارك الله يا حرس الحنانني زون دور زولا ويني فسني بارك الله لمتى مولايدي بارك الله لمتي ويندي بارك الله لمتى اللي مونتي لعيون دوفاني سورا نمي بارك الله لمتى مولايدي بارك الله لمتي ويندي شفتي تزوتي انت غالي متي بارك الله لكي من سنمي مرحباتي فرخين أم مرحباسي كامولاي نشرك ذيك الفرحة احبابي فرحين فرحه متي تسليت نغار ادغريت لالا احبابي فرحين فينا متنك كفتي تاوي العمريا احبابي فرحين نمتني وصوره واخذ الكاميرا احبابي فرحين احبابي فرحين بسم الله لمتى موليتي بارك الله لمتي ومتي بارك الله لمرت سوف ومتي زندة زنزار لمدى فوقتي بارك الله لمدى موليدي بارك الله لمرتي ومتي بارك الله يا حرص الحنانني زندة ورزولة ويني فسني بارك الله لمتى اللي منتي لعيون دوفاني سورة نمي بارك الله لمتى موليدي بارك الله لمتي ومتي شفتي تزوتي انت غالي متي بارك الله لتي ملسن مي احبابي فرحين وانا يوالا ما تياد وشاد للسنية احبابي فرحين انك في السن كساس اسي زراي الحلوة احبابي فرحين اعطيك ضغط اللي غير السنة الحنانة احبابي فرحين شوف لك ساوي شوف افوس ايمون دي سلحنا احبابي فرحين احبابي فرحين هيا سليتا موزن تدي تستيت ورغوري لينا تيجي يبدو في تسليتا سخطة دستريتي فرح دا غوري ويضي هيا سليتا موزن تدي تستيت ورغوري لينا تيجي يبدو في تسليتا سخطة دستريتي فرح دا غوري ويضي الله بارك الله لك رادي تستيتي يا الخير صوت الوردي يضر ذو الزاري سنفك لك سوتا شفتي تدي نصرقي هيا هيا يقدرنا يا رجاز نسليتا فك عمر غلا فرحة دي بارك الله لك رادي تستيتا تسليت السينا يا دي هيا سليتا مرزول تدي تستيت ورغولي لينا تيجي توفي تسليتا ساختا تسريتي فرح تغولي ويا دي ايوي يقدر ريبا بسكيت تلفتلتا مرقادة والنجادي عرب تحياري غصف دي تغريتا ربك يسنكت العودي هيا مش كل غلف راح دي هيا سليتا موزون تدي تستيت ورغوري لينا تيجي هيا سليتا موزون تدي تستيت ورغوري لينا تيجي توفي تسليتا ساختا تسريتي فرح تغولي ويضي بارك الله لك رادي تستيتي يا الخير صوت الوردي يضر ذو الزري سنفك لك سوتا شفتي تدي نصرقي هيا سليتا هيا يقدرنا يا رجاز نسليتا فك عمر غلا فرحة دي بارك الله لك رادي تستيتا تسليت السينا يا دي هيا سليتا مرزول تدي تستيت ورغولي لينا تيجي توفي تسليتا ساختا تسريتي فرح تغولي ويا دي ايوي يقدر ريبا بسكيت تلفتلتا مرقادة والنجادي عرض تحياري غصف دي تغريتا ربكي سنكت العودي هيا سليتا هدير بدين مرة البيت سليت نحش كل غلف راح دينا يا سليت موزن تدب ستيت ورغوريني نتيجي ايوي غدر لي باب سكيت دي لفتلت امريكا داول نجدي قرنت حيار يغنس فلدي طوري فرق في سكات العودي ايوي سليت امو زلتا تستيت ورغوري لينا تيجي وفيت سليت ساختة تسريتي فرحتا قولي وياضي ايوي بارك الله لنك فان ما للا بارك الله لنك فان ما للا بارك الله لنك فان ما للا الشمالية هلك سوى الفاسية هلك سوى بيضاوية هلك سوى شلحاوية هلك سوى صحراوية هلك سوى صحراوية إيه